أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. واخترنا الكتاب ده لأنه من أهم وأعظم الكتب في باب الأخلاق والتربية والتزكية، كتاب جامع يتكلم فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن كيفية معالجة آفات النفس البشرية. فعلا هذا الكتاب ستجدون فيه كيف يتداوى الإنسان من مشكلات ومن أمور مستعصية، بالذات الذنوب اللي الواحد مش عارف يعمل فيها إيه. هتلاقوا في هذا الكتاب إزاي الواحد يتعلم كيف يتداوى بالدعاء، كيف ينتهي عن المعاصي، وهو من أفضل الكتب وأوسعها في الكلام عن عقوبات المعاصي. هتلاقي في الكتاب حلول وعلاجات لمعضلات المشكلات، بالذات ما يتعلق بذنوب الشهوات. هتلاقوا في الكتاب مداخل المعاصي من أول الخطرات واللفظات والخطوات. هتلاقوا في الكتاب الكلام عن مشكلة التعلق والحب، فبالتالي هو كتاب يحتاجه كل مسلم، فلذلك اخترنا هذا الكتاب. ومن البداية هتعرفوا انه الكتاب قائم على سؤال، وما أعظم هذا السائل اللي بسؤاله ألف لينا الإمام ابن القيم هذا الكتاب الماتع. هذا الكتاب زي ما قلت لحضراتكم مبناه على سؤال. سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية والمتوفى سنة 751 زاده الله من فضله، السؤال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تلاحظوا في السؤال أولا أدب السائل في توقير العالم، بيعلمنا إزاي نسأل، ولذلك أكيد بركة هذا السؤال عم نفعها. فلما ابتدأ الكلام ما تقول السادة العلماء، أنا حاسس إنه السائل ده عامل زي قاتل المئة نفس. عارفين لما كان القاتل قد قتل 99 نفسا وقعد يدور على من يسأله، وهدي إلى عابد، والعابد سود الأفق أمامه قال له يعني أنت بعد ده كله بتتكلم في التوبة، فقتله. لكن ظل طول الوقت يعافر لغاية ما دل على العالم، وكان في سؤال العالم هدايته. فحكاية انه بيقول ما تقول السادة العلماء، ده ما توجهش بسؤاله للامام ابن القيم، واضح انه قعد يلف علشان يلاقي الدواء. وقد هدي في نهاية الأمر كما هدي قاتل 100 نفس. تلاحظوا في السؤال كيف كان هذا السائل صاحب أخلاق متستر، ما ذكرش تفاصيل، قال في رجل ابتلي ببلية، ايه هي البلية ما قالش، وخلى السؤال يبقى سؤال عام. ممكن كل واحد مننا بقى يلاقي انه فعلا هذا السائل بيتكلم عنه، واحد متعود على النظر الحرام، على الشات والمحادثات الحرام، على العلاقات والحب الحرام، على المواقع والعادات السيئة وذنوب الشهوات، واحد شغال شغلانة عارف انها حرام او فيها شبهة وبيتعامل في الربا، شغله أساسه الخداع والغش او ظلم الناس والتعدي على حقوقهم، شغال شغلانة كلها اختلاط حرام وهو عارف، بس بيقول اكل منين وكل الناس كده، ولو قلت حرام يبقى كل الناس بتاكل حرام. واحد ابتلي بسحر، ابتلي بحسد، وبسبب ذلك فسد امر دينه ودنياه. اي مشكلة من المشاكل دي ممكن تكون هي مراد هذا السائل، رجل ابتلي ببلية وعلم انها ان استمرت به افسدت عليه دنياه واخرته. تلاحظوا ان استخدم اسلوب التلميح دون التصريح، تقال واحد مسترشد يريد العلاج والدواء، فعلا عايز اتوب بس مش عارف اعمل ايه. وفي النهاية تجد التلطف وهو بيدعي وبيقول فرحم الله من اعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وده من الادب انه السائل يستنهض همة المفتي ليفتيه ويذكره بفضل إعانة العبد، لا سيما إذا كان مبتلى. أنا من البداية يا جماعة عايز حضراتكم، ده أول واجب عملي علشان شرحنا لهذا الكتاب يكون شرح معاصر وشرح يمس كل واحد مننا في حياته. عايز حضراتكم من البداية، وده سؤال هتجاوبوا انتوا عليه ومش عايزين من حد انه يرسل اجابته، ايه السؤال؟ ايه الذنب اللي انت او انت متعودين عليه ومش عارف اتوب منه، وحاولت ان انا سيبه ومش عارف؟ عايزكوا كلكوا دلوقتي يخطر ببالكوا كده مجموعة الذنوب والمعاصي والآفات والمشاكل اللي فعلا بنحاول فيها ومش عارفين، واحفظوا هذا لغاية ما ننهي رحلتنا في مدارسة هذا الكتاب، عشان بجد زي ما سموا هذا الكتاب يبقى عندنا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. سؤال هذا السائل بيخلينا نقف وقفة مهمة جدا، وهي ازاي نسأل؟ هو ده موضوع مهم جدا لازم نتطرق اليه في البداية طبعا. ليه؟ لان السؤال نصف العلم، كما يقول الحافظ ابن حجر العلم سؤال وجواب، وطالب العلم يصيب كثيرا من العلم بحسن سؤاله. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما بما اصبت هذا العلم، اتعلمت ازاي؟ قال بلسان سأقول وقلب عقول، بعرف أسأل. لأن ساعات تبقى عندي مشكلة ومش عارف أسأل عنها، أو مش عارف أسأل مين وأسأل إزاي. وقال ميمون بن مهران حسن المسألة نصف الفقه. والعلماء اتكلموا في حديث جبريل، عارفين جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأسئلة اللي هي ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، وسألوا عن الساعة وأمارتها، النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طب هو سيدنا جبريل هو جه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الإجابات ولا جاء بأسئلة؟ طب إزاي؟ لا هو النبي اللي جاوب. فالعلماء قالوا جبريل لم يصدر منه سوى السؤال، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال جبريل علم. عشان كده حسن السؤال نصف العلم. احنا محتاجين نعرف نسأل، ولازم نكثر من سؤال اهل العلم، ولازم الانسان مننا يدور ويبقى عنده الهمة، زي ما قال كده ما تقول السادة العلماء. الامام ابن حزم في كتابه مراتب العلوم يقول: من لم يسمع الا من عالم واحد اوشك الا يحصل على طائل، كان كمن يشرب من بئر واحدة ولعله اختار الملح المكدر. اللي هيقعد يسأل حد بس ويعتمد على شخص واحد بس ممكن في الاخر خالص ما يتعلمش حاجة وما يعرفش حل مشكلته. لازم يبقى عنده اكتر من مصدر، ولازم يعرف يسأل ازاي. عايزين نتعلم ان احنا لما نسأل نسأل عما ينفعنا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبده خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه. مش أقعد أسأل عن حاجات أصلا لا طائل من ورائها. سيدنا ابن عباس وهو من هو بحر العلم وترجمان القرآن قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. يبقى الواحد مننا ينبغي أن يسأل عما ينفعه ولا يسأل عن شيء لا يفيد. سئل الإمام أحمد عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا؟ وسئل عن مسألة فغضب وقال: خذ ما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة. انت بتسأل عن حاجات دي ليه؟ ايه اللي استفدت من وراء هذا السؤال؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه كان اذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ وده حصل. فان قالوا لا قال: دعوه حتى يكون، اسأل من اجل العمل لا للمراء والجدل. اسأل وتلطف في سؤالك، علشان لما تحسن السؤال قد يكون في ذلك بركة في حسن الجواب اللي يكون فيه الدواء والعلاج لما سألت عنه. فالإنسان مننا يسأل عن الحاجة اللي هيحتاجها واللي يحتاجها الناس، ويسأل أهل الذكر. وعلى الإنسان إنه يسأل عن الأهم. يذكرون إنه واحد دخل على الإمام أحمد فقال: أتوضأ بماء الباقي لا؟ بيقول له هو الواحد ممكن يتوضأ بمية فول مثلا؟ قال: ما أحب ذلك. قال: ثم قمت فتعلق بثوبي وقال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال له: أنت لما بتدخل المسجد بتقول ايه؟ فالسائل سكت. قال له: ايش تقول اذا خرجت من المسجد؟ فالسائل سكت. قال: اذهب فتعلم هذا اولا ثم اذكر ما تذكر. شوف الامر اللي حينبني عليه العمل، هو ده اللي انت محتاج تركز فيه. وبالتالي علينا ان نحسن هذه الاداب. فبالتالي أول حاجة استفدناها هو أن نحسن السؤال. شوفوا بقى الإمام ابن القيم رحمه الله كيف كان جوابه. فكتب الشيخ رضي الله عنه: الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ قال: الهرم. وهذا حديث، قال الترمذي، حديث صحيح. قال: وهذا يعم أدواء القلب، أمراض القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. أول حاجة في بداية جواب الإمام ابن القيم، إن احنا لما نجاوب لازم نبقى بعقلية الحل، تحمل إجاباتنا حلول، نبطل أسلوب التحليل المفرط. في حد يقعد يحلل في المشكلة ويستغرق جدا فيها، ولما نيجي نقول الحل فين يكون خلاص بقى طاقته انتهت، ويجيب حل ما يكونش بحجم التحليل المبالغ فيه ده. احنا محتاجين عقلية النملة. النملة، ايوة النملة، قالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ما قالتش ده احنا في خطر كبير، ده يبدو ان سليمان وجنوده جايين ويدوسوا علينا، ولو ده حصل احنا حنروح في خبر كان، وتقعد تحلل تحلل. انما ادت الحل، وبعد كده اكدت بالسبب وقالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لازم نقول لكل حد حاسس باليأس، لان الامام كأنه فاهم من سؤال السائل، وهو بيقول له: أنا عملت كل حاجة، وعارف إن البلية اللي أنا مبتلى بيها دي هتفسد علي دنياي وآخرتي. فكأنه خاف عليه من البداية من اليأس القتال، من الإحباط. فكأن أول كلام الإمام ابن القيم بيحمل عنوان إحباط الإحباط، كأنه بيعمل كده. فقال له ايه من البداية؟ لكل داء دواء. ليه؟ لان واحد بيعافر في مشكلة بقاله سنين طويلة، لازم يتقال له انه في دواء، في شفاء، انه ما انزل الله داء الا وانزل له دواء. لازم يبقى عندك وعندك يقين بهذا المعنى، عشان اقعد اعافر طول الوقت واقول إن شاء الله أبرأ من هذا الداء، إن شاء الله لا ألقى الله عز وجل إلا بالقلب السليم وبالنفس الزكية. فكأنه من البداية لما يقول له الكلمتين دول بيعالج له أخطر شيء ممكن يفسد كل بقى اللي هيتقال بعد كده. لو واحد يائس يعمل معاه إيه بقى لما تقعد تقول له الدواء إنك تعمل كذا وكذا وكذا؟ يا عم عملت كل الكلام ده وما فيش أي حاجة، يعني ما عندكش اي حيلة اخرى؟ انا خلاص غلبت في نفسي وفي المشكلة دي ومش عارف اعمل فيها ايه. فيتقال له ايه؟ لكل داء دواء. وبدأ يأكد له على هذا المعنى ويأتيه بالشواهد ويشجعه ببيان فضل السؤال، وانه شفاء السؤال فعلا، ان السؤال نفسه شفاء لداء الجهل. فقال وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي أي العجز والجهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة إنما شفاء العي السؤال، أخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. فكأن الإمام ابن القيم بعد ما ابتدأ به لكل داء دواء وأحبط الإحباط قال له بعد كده وكأنه بيقول له إني أراكم بخير، من كلام سيدنا شعيب اللي هو ده سؤالك ممتاز ربنا يبارك، فعلا أحسنت صنعا إذ سألت هذه المسألة، لأنه الإنسان مننا وكلنا كذلك الإنسان ظلوم جهول فيحتاج إنه يستشفي بإيه؟ بحسن السؤال. وبعد كده بدأ يعرض له أنواع من الأدوية والشفاءات، وكأن الإمام من البداية هيحط لنا أركان وأشياء كلنا لازم نحطها على رأس العلاجات لأي آفة قلبية لأي بلاء من الابتلاءات اللي احنا بنعاني منها. فقال له ايه؟ وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن كتاب هدى يهدينا فيرشدنا إلى صراط ربنا المستقيم، وهو شفاء للأبدان وشفاء للنفوس. وقال جل وعلا في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فكأنه بيقول له لازم تبقى معتقد وتبقى موقن أن في القرآن شفاءك، لازم كل مسلم يكون على هذا اليقين. طيب ماشي، ما هو المسلمون إن شاء الله على ذلك. لا، ما انتم خدتوش بالكم من لفتة مهمة في آية سورة الإسراء. ربنا قال إيه؟ قال وننزل من القرآن، فعلق الإمام ابن القيم وقال ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. يعني الكلام ده يعني معناها وننزل من القرآن أي أن كل القرآن شفاء. ده مذهب الإمام ابن القيم، وده ذهب إليه الإمام البغوي وابن رجب والقرطبي وابن أبي العز وغيرهم من سادات المفسرين، وذهب فريق آخر كالإمام الكرماني والبيضاوي وابن جزي وغيرهم إلى أنه الآية ممكن تحتمل أن تكون من هنا للتبعيض. لا فهمني، يعني إيه بقت للتبعيض ولا بقت للبيان اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني لو قلنا إن من هنا بمعنى بعض يبقى مش كل القرآن يشفي، وإن بعض آيات القرآن هي اللي ربنا جعل فيها أسرار للشفاء. إنما اللي بيقوله الإمام ابن القيم بيقول لا، أنا مع المذهب اللي بيقول إن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، كما قال في الآية الأخرى اللي هي هدى وشفاء، فبالتالي هو شفاء مطلقا، فهو شفاء للقلوب، وهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. ده حاجة مهمة قوي في كلمة من القرآن. الحاجة الثانية بقى وخدوا بالكم منها جدا جدا جدا، إن ربنا قال ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. عشان الناس مثلا المبتلية بابتلاءات معينة كالسحر مثلا، فلما نيجي نقول لهم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، وإنه شفاءك في هذه السورة، وإن الإنسان مننا ينبغي أن يتداوى بها، فيجي حد يتداوى يقول لك ده أنا أصلا من ساعة ما بدأت ألتزم بسورة البقرة الدنيا زادت علي إشكالا، فتقول له إيه؟ تقول له صدق رسول الله وكذبت خواطره. عارفين الراجل اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه اخويا مريض فقال اسقه عسلا اسقه عسلا، وكل شوية يقول له سقيته ولم يبرأ، الى ان قال له صدق الله وكذبت بطن اخيك، فهي دي، فتقول له فيها الشفاء. لكن هي المشكلة فين؟ لما ربنا اتكلم عن العسل قال شفاء لمين؟ للناس. ليه شفاء للناس؟ لأنه أمر حسي ينفع الكافر والفاجر والمؤمن كله يستشفي بالعسل، مادة حسية للأمراض العضوية. إنما القرآن قال شفاء لمين؟ للمؤمنين. يبقى واحد ما بيحافظش على صلاة الفجر، أو عنده مشاكل في الأمور دي، أو قاعد مقضيها سماع أغاني وموسيقى ومشاكل ووو، تيجي تقول له ما هو كده الإيمان بينقص، وبالتالي الشفاء مش هيكون أحسن حاجة، لأنك محتاج تاخد دي أسباب الإيمان عشان القرآن ده يكون بحق شفاء لك ويكون شفاء ناجع. يبقى دايما ناخد بالنا في الأمر ده جدا، إزاي نستشفي بالقرآن. وذكر الإمام ابن القيم في الاستدلال على إن القرآن شفاء حديث الرقية بالفاتحة، فقال وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، فقال بعضهم لبعض لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فقالوا لهم ماشي، وصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه برئ ولم يعد فيه أي أثر للسم الذي كان يعاني منه، فأوفوهم جعلهم أعطوهم المال الذي اتفقوا عليه الذي صالحوهم عليه من الغنم، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا الحديث في الصحيحين. والقصة إنه الصحابة رضوان الله عليهم مجموعة منهم كانوا في سفرية من السفريات ونزلوا على حي من أحياء العرب وطلبوا أن يضيفوهم، فلقوهم بخلاء ومنعوهم أصلا الضيافة، وكان سيد هذا الحي قد مرض بأن لدغ من عقرب أو من أي حشرة سامة، فكان من شأنهم أن سعوا له بكل العلاجات الممكنة، مفيش. فالتمسوا من الصحابة أنه يلاقوا حد منهم يعرف في الرقية أو يعرف في الطب، فإذا بأحد الصحابة يقول أيوة أنا أرقي، وقرأ عليه بالفاتحة واتفق معاهم أنهم يدولوا في مقابل ما يصنع أنه يعطوهم جعلا، وكان مجموعة من قطيع الغنم. ولما رجعوا الصحابة بعد كده عشان يقسموا هذه الأغنام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكوا له ذلك ضحك صلى الله عليه وسلم لما علم أن الصحابة علموا قدر سورة الفاتحة. وما فيش في الحديث أن كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم قبل كده أن الفاتحة رقية، وإنما ده من فهم هذا الصحابي. عشان كده النبي قال له صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. وهنا بقى العلماء اعتبروا هذا الحديث من الأهمية بمكان في قضية الرقية. الرقية أنا عايز أقول أنها ينبغي أن تكون لكل مسلم منهج حياة. الرقية يا جماعة منهج حياة، يعني لازم كلنا نبقى عارفين كيف نسترقي، لأنه اللي يتتبع الأحاديث الواردة في هذا الباب وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم وما درج عليه سلفنا الصالح والعلماء الربانيون، نلاقي إن قضية الرقية دي قضية أساسية جدا في منهج حياة المسلم. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرقية بين لنا سعتها، وإنه أهم ما يسترقى به بطبيعة الحال كتاب الله جل وعلا، ويلتحق به ما كان من أذكار واردة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير مأثورة. لأنه النبي قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وبالتالي كيف يكون الإنسان منتفعا بالرقية؟ أولا إنه زي ما قلت لحضراتكم كده لازم تبقى من أساسيات حياتي، وهي أذكار الصباح والمساء والأذكار الموظفة وما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما حنتأملها هتحسوا تماما وتجدوا إنها فعلا رقية يومية لازم الإنسان ينتفع بها. وهو هنا الإمام ابن القيم بيتكلم بقى عن فضل الرقية بسورة الفاتحة خاصة، فقال فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء. يا جماعة انتوا واخدين بالكم هو كان عنده ايه؟ ده كان مسموم، ده مرض عضوي، والفاتحة أثرت في إنسان كان ملدوغ ومسموم. فبيقول أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. وراح مدينا بقى تجربته العملية، قال ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء. الرجل اللي بيكلمكم ده الإمام ابن القيم ده اللي الجزء الرابع من كتابه زاد المعاد طلعوه كده وسموه الطب النبوي، لكن هو ما سموهوش كده، يعني راجل خبير بالطب، راجل عنده عناية بهذا الأمر. فبيقول أنا حصلت لي مشكلة وكنت في مكة ساعتها، وبقيت مش عارف إنه أعالج المشكلة دي إزاي، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. لا بقى، طالما الأمر كذلك ومن الأول الإمام ابن القيم قلت لكم بيدينا حلول عملية من الأول كده، الأول على طول ما يبقاش عندك يأس، تعرف فضل السؤال، تستشفي بالقرآن، ومن أعظم ما تستشفي به سورة الفاتحة، تبقى دايما من أساسيات الحياة قراءتك لها واستشفاؤك بها. هو ليه كلام عظيم جدا في مواضع أخرى من كتبه، زي ما تكلم عنها في صدر كتابه مدارج السالكين، لأن مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وكلم عليها في كتاب زاد المعاد في الجزء بتاع الطب اللي بيتكلم فيه عن العلاجات المختلفة النبوية. فقال إن فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة، كل دي أسميها وكل دي آثارها، ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء بها. طب وإيه وجه الاستشفاء بها؟ قالوا الأسباب اللي خلت سورة الفاتحة شافية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أعظم سور القرآن، كما روى البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي في المسجد ولم يجب، إلى أن جاءه وقال ما منعك أن تأتي؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وفي نهاية الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي سعيد بن المعلى أن أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، الفاتحة، السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته، وأنه قد ورد كذلك أن عند نزول الفاتحة فتح باب خاص نزل بسورة الفاتحة ملك خاص غير جبريل، هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا، سمع صوت كده من فوق، فرفع جبريل رأسه وقال هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقر، لم تقرأ بحرف إلا أوتيته. وفاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة معلوم وجه الاستشفاء بهما خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في شأن خواتيم سورة البقرة إنه من يقرأها حينما يريد أن ينام كفتاه، أي تكفيه من كل ضرر، فهي حافظة وواقية، والفاتحة للسائلين كذلك. فبالتالي سورة الفاتحة أعظم سور القرآن ولها هذه المنزلة الخاصة لأنها اشتملت على الدين، اشتملت على العبادة إياك نعبد، على الاستعانة إياك نستعين، اشتملت على أسباب الهدى اهدنا الصراط المستقيم. الإمام ابن القيم يقول عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، فإذا عوفي العبد من مرض الرياء بإياك نعبد ومن مرض الكبر بإياك نستعين عوفي من أمراضه وأسقامه. قال لك دول أخطر حاجتين، واحدة بتفسد الإخلاص والتانية عياذا بالله ضر منها تحرم الجنة. فمن وقي من هذا وذاك يبقى تم أمره. طيب السؤال بقى، احنا عايزين نطبق الكلام ده عملي، كيف أسترقي بالفاتحة؟ شيخنا الشيخ ابن عثيمين كان يقول وهو يعلق على حديث وما يدريك أنها رقية، قال إن من ارتقى بها يشفى بإذن الله، لكن بشرطين. بشرطين: الشرط الأولاني أن يقرأها الراقي بإيمان، فبالتالي هي طالعة من قلب عامل إزاي. والأمر الثاني أن تكون على مريض مصدق أنها رقية نافعة. يعني لو في عند الراقي ضعف هتأثر، ولو كان من يرقى برضو عنده شوية شكوك ويعني بيجرب وخلاص، برضو ده للأسف الشديد من الأسباب اللي تمنع حصول العلاجات على وجهها، فلازم يتحقق هذا الأمر. ابن القيم حكى لنا بقى التجربة الشخصية بتاعته دي، وراح قال لنا بقى هو الواحد يسترقي بالفاتحة ازاي ويكون أثرها عليه هذا الأثر العظيم. قال في زاد المعاد: ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة. يا جماعة، سورة الفاتحة، سورة الصلاة، هذه السبع المثاني لازم ولابد وحتما ندرسها دراسة تدبرية بشكل مختلف عن أي سورة من سور القرآن. لا يعني معايشتها 17 مرة في اليوم بتقول إن احنا لازم نقعد نعيش الأسرار اللي فيها ونفهمها على وجهها لما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة أسماء ربنا وصفاته والكلام فيها عن المعاد واليوم الآخر، مالك يوم الدين، وقضية توحيد الربوبية والألوهية رب العالمين وإياك نعبد، قضية التوكل والتفويض، إياك نستعين، الحمد له سبحانه ويفتتح بها لأنه أساس الأمر كله، فهذه الأمة هي أحمد الأمم ونبيها أحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لازم نعيشها ولازم نتأملها علشان نحسن التداوي بها. ايه ده؟ يعني ممكن الواحد يكون عنده مرض عضال وهو مش عارف اساسه ايه بقى، هو ده اساسه شيطان ولا اساسه اصلا حاجة مش عارف اسبابها، وذهب في كل مذاهب الناس، وفي الآخر ممكن تكون حل مشكلته في هذه السورة. إي والله، والله الذي لا إله غيره. وقلت لكم ابن القيم رحمه الله بيقول لنا هو إزاي بالتجربة العملية، بيقول أنا كنت في مكة وعندي المشكلة دي، فكنت أتعالج بها، آخذ، ده بقى في زاد المعاد، آخذ شرب من زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه فوجدت بذلك البرأة التام. ماء زمزم ويقرأ عليها بالفاتحة، وبيقول أقرأ الفاتحة كثيرا مرارا أكثر من مرة. بعض الناس بقى بتقعد تقول تجارب شخصية في المسألة، احنا قلنا في باب الرقى الدنيا واسعة، يعني اللي حيقراها بعض الناس تقول لك اقراها 7 مرات 10 مرات ايا ما كان، اقراها كتير لغايه ما يتحقق بمعانيها، ما تبقاش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني الناس اللي عارفه هذا الباب، باب الرقى، جيدا يقول لك بص ما تقراش كده، لازم تقرا بتمعن وبتحقق، اقراها بالراحه كده واستشعر معانيها لغايه ما تبقى طالعه من جواك علشان فعلا يبقى لها تأثير. الحمد لله رب العالمين، والإنسان يتحقق بقى بمعنى الحمد، وأنه يحمد ربه اللي خلقه واللي رزقه، يقعد يعيد يعيد لغاية ما يحس أن كل كلمة طلعة من أعماق قلبه. فلو فعل ذلك يجد إن شاء الله في هذا تأثير عظيم. وراح قال بقى طب إيه حكاية تأثير الفتحة على أمراض سمية؟ يعني مسألة يعني المفترض إنه هيتعالج بنباتات معينة زمانهم، دلوقتي هيتعالج ببعض العلاجات والأدوية المعروفة في علم الطب. فإيه اللي جاب دي؟ إيه اللي جاب الفاتحة؟ بعدين خدنا بالنا في حديث الرقية إن الصحابي تفل يعني استخدم الريق وقرى عليه الفاتحة فبرئ الرجل. فابن القيم حلل الموضوع وقال لنا ايه، هو انتوا يعني مش واخدين بالكم من قضية النفاثات في العقد. فنفث دي بمعنى انه تفل كده، تفل يسير يعني ايه، يعني كأنه كده بصق بسيط خالص كده، كأنه في رذاذ الماء ده ومقروء عليه. طب ما هو النفاثات كده. قال لك ايه بقى؟ قال لك خد بالك، ما هو لو انت فاهم بقى في القضايا دي والامور دي، لانه للأسف الشديد ناس كتير جدا وفي الزمن ده لبعد الناس كثيرا عن الهدى، عادي بقى بتنتشر جدا الاعمال والسحر والاحساد والاحقاد مع الاسباب الكتير اللي لسنا بمحل ذكرها الان. الشاهد قال إيه ابن القيم بقى؟ قال لك أصله الإنسان الخبيث، الساحر ده ولا الإنسان الخبيث اللي يقع في هذه الكفريات، نفسه لها تأثير في موضوع السحر، وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال نفاثاتي في العقد. لو هي المسألة انه اتصال بالجن او من غير اتصال بالجن، انه شوية الطلاسم اللي بتتعمل واواوا ليه بينفث؟ قال لك علشان النفس الخبيثة دي بتأثر اصلا في احداث الشر. طيب المؤمن ايه بقى؟ قال فكذلك اذا نفث المؤمن وقدام ما يصنع هؤلاء من اشياء هي لضر الناس، يبقى هو بيقرأ بالفاتحة قدام الوسائل اللي بيستخدمها الصحراء، والنفس ده أمام هذا النفس، يبقى ده قدام ده. فقال إذا كانت الروح قوية وتكيفت معه، تاني جدا جدا زاد المعاد الجزء الرابع صفحة 165 للي عايز يراجع الكلام ده ويتأمله جيدا، بيقول ايه؟ اذا كانت الروح قوية وتكيفت بمعاني الفاتحة واستعانت بالنفس والتفل قابلت ذلك الاثر الذي حصل من النفوس الخبيثة، نفوس السحرة وهؤلاء الذين يستعينون بالجن الى اخره، بيقول قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة فأزالته. فبالتالي عايزين كواجب عملي إنه من الآن ما نبطلش بقى خالص في يومنا وليلتنا، ونصيحة علمائنا إن ده يتعمل يوميا لأولادنا، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر عين عائن أو حسد حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أعيذك بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، على أولادنا وعلى نفسينا وعلى نفسينا. وعايز أقول لحضراتكم وصية المشايخ لينا في هذا الباب. شيخ وحيد عبد السلام بارك حفظه الله جمعني به اعتكاف رمضان، وسألته وهو خبير في هذا الباب، بتكثر شكوى الناس في هذا الباب هذه الأيام جدا، وأنا أحيل على كتابين بتوع الشيخ، كتاب الصارم البطار على السحرة الأشرار وكتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، فماذا نصنع؟ فأرسل لي شيء وقال بثه في الناس وارسله للناس يكون علاجا من هذه المشاكل، سواء كان مشكلة العين والحسد، أو كان مشكلة المس والسحر، أو المشاكل اللي بتصيب أولادنا. فقال أول حاجة في موضوع المس والسحر، لازم يبقى المستشفي يأخذ ببعض الأمور عشان العلاج يأثر. أولها المحافظة على الصلاة في وقتها، بالذات صلاة الفجر، وللرجال طبعا في الجماعة، علشان من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ثاني حاجة عدم سماع الأغاني والموسيقى. ثالث حاجة محافظته على أذكار الصباح والمساء كالماء والهواء. ورابع حاجة الوضوء قبل النوم وقراية آية الكرسي، تبقى حاجات مسلمة في الحياة بالنسبة لنا، ده أمور كده الإنسان لا ينفك عنها. ثم ده في موضوع زي ما قلت لكم المس والسحر، يجمع الكفين قبل النوم، كل ده الوارد به السنة المطهرة، ويقرأ المعوذات مع النفس والمسح على الجسد 3 مرات من السنن المهجورات. كله بيدخل ينام كده وما بياخدش باله من السنة دي، وعايزين نتواصى بها، انشروا الكلام ده، والإنسان مننا يقعد كل شوية يلح على وسائل التواصل، يا جماعة عايزين نحيي هذه السنة، انه كله ما ينامش الا لما يعمل هذه الامور ويجتهد فيها. فيجمع الكفين ويقرأ المعوذات وينفث ويمسح بنفسه هذا على جسده، اللي هو ايه، كأنك بتنفخ كده بعد ما تجمع الكفين وتقعد تنفخ فيهم. عندنا بقى اما ان تنفخ ثم تقرأ، او تقرأ ثم تنفخ، هذا او ذاك. قال بقى حاجة خاصة لموضوع السحر، قال تقرأ آية الكرسي ساعة للي بيشتكي من أعراض شديدة، تتقري ساعة، وتكون القراية قراية متأنية، وتتسمع بالسماعات كذلك. اللي هيحس ان ساعة كتير وان الموضوع يعني هيكون صعب شويتين في البداية، يبتدي بالتدريج يعملها ربع ساعة نص ساعة، الى انه كل ما يحس بالتأثير. وقال كده كلما زاد التعب قرب الشفاء ان شاء الله، لو شعر باعراض معينة زي تنميل الجسد، وزي انه يشعر البعض بحالة غير اللي كان معتاد عليها، البعض بيشعر بتعرق شديد جدا، البعض بيحصل له نوع من البكاء اللي مش عارف يسيطر عليه، حاجات كتير بتحصل ساعتها، وهذا يكون لمدة شهر أو أكثر حتى تنتهي هذه الأعراض. بالنسبة للعين والحسد، قال نفس الأمور اللي هي محافظته على الصلاة و مما ذكرنا، بس هيزيد إيه بقى؟ لو واحد حاسس بأعراض إنه معيونه، خدوا بالكم قضية العين دي قضية خطيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر موت الأمة بالعين، والله العظيم أكثر موت الأمة. طب يعني هنلبس طاقية الإخفة، يعني هنعمل إيه طيب عشان كل ذي نعمة محسود، ولو واحد أصابته عينه حاسد فربنا يعافينا وإياكم، طب أعمل إيه؟ قال يرقي نفسه. إزاي بقى؟ بأن يضع يده على رأسه، الواحد يحط إيده كده على راسه، على مقدمة راسه، ويرقي نفسه صباحا مساء بما يلي: بسم الله 3 مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات، كل ده وارد في السنة طبعا. ثم يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ثم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ودي طبعا في أذكار الصباح والمساء يقولها 3 مرات، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات. ولعلمكم والله الذي لا إله غير الأمور دي من الأهمية بمكان. حد بعت لي من كام يوم يقول لي أنه أخت مبتلى بسحر فرأت رؤيا أنه حلها في حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهي مش فاهمة بعض تقول يعني إيه يعني إزاي يعني إيه الأسماء الحسنى. فقلت على هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه بسم الله الذي لا يضر مع إيه مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. قال بقى وتقرأ سورة الفاتحة يقرأها ولو مرة واحدة وكذلك سورة الإخلاص والفلق والناس ويستمر على الكلام ده لمدة شهر ليكون في ذلك إن شاء الله دواء ورقيا له من شر العين والحسد. طبعا هذه ثابتة هذه الأمور كلها ثابتة على قول أهل السنة والجماعة وتأثيرها كذلك. فبالتالي دي أشياء نتواصى بها. بالنسبة للأولاد بقى زي ما قلت لكم يبقى يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة ثلاث مرات. الحاجات دي عايزينها تبقى منهج بالنسبة لنا في حياتنا حتى يكون لهذه الرقية أثر. ويمكن يبقى من الأول كده من أخذ بمثل هذه الأشياء يبرأ من أصل مشكلته. ابن القيم رحمه الله هيقول لنا بقى في ثنايا الكتاب حاجات كتير جدا وحيطوف بينا بقى في أمور كثيرة. وأول حاجة حيبتدي يتكلم عليها بعد ما اتكلم عن إن القرآن هو الرقية وهو الشفاء ولا سيما سورة الفاتحة بالذات، هيبتدي بقى ينقلنا بعد كده على الدواء الثاني ده اللي حنتكلم عليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، كيف يكون الدعاء شفاء، كيف يؤثر الدعاء ونحسن الدعاء ليكون بذلك خير دواء لكل داء. نسأل الله عز وجل أن يشفينا من كل داء. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. نسأله سبحانه وبحمده أن يجعل ما نتدارسه حجة لنا لا علينا، إنه سبحانه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.